أن تكون في أي بقعة من بقاع الأرض فتوضع بين خيارين أحلاهما مروا. وهنا ما أن ينظر إليك نظرة الدور، أنت خائن عميل، أنت من حلف يهود ومن إخوان الشياطين والمردة والكافرين، أنت ممن يبيت بالليل، لا تقبل هذا أنت لأنك لست كذلك. أيخون إنسان بلاده؟ إني لا أعجبه كيف يمكن أن يخون الخائنون؟ أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ لست خائنا ولم تكون إن شاء الله رب العالمين. نعم، لا تقبل أن توصف بهذا وأن تعامل معاملة الدور. الخيار الثاني، أن تتبرأ من بلدك وأن تلعن وطنك وأن تصمه بالخيانة والحيود عن دين الإسلام وعن الحق وعن العدل وعن التزامه بكل ملة ومحلة وحافز إنساني. إما وإما، إما أن تكون خائنا وإما أن تكون بأهلك وعشيرتك من المسلمين، إما أن تكون لهم لاعنا وإما أن تكون خائنا. ولا هذا ولا هذا، فإنما هو دعوة لتوحيد الجهود، جهود الأمة، لأن هذا كله إنما وقع في هذه الأمة عرضا لمرض، وكنت خديما وما زلت أخوه. الطبيب الحاذق لا يعطف على العرض معالجة، هذا طبيب خائن، هذا طبيب فاشل، يعطف على العرض مداويا وله معالجة ثم لا يلتفت إلى أصل العرض بتتبع المرض وعلاجه من أصله. وضربت المثل، لو أن مريضا شكى من صداع يكاد يفلق هامته لا يتحمله، ولم يبحث الطبيب الفاشل عن سببه وهو عرض كما هو معلوم، فأعطاه ما يلقيه كالحجر ساكنا، ثم قام بعد فوجده للبصر فاقدا، لأنه إنما نشأ صداعه من ضغط في عينه ما زال يضغط على عصبه البصري حتى أضمر في 6 ساعات لا تزيد، يذهب البصر ولا يعود. نسأل الله العافية. الطبيب الذي يعالج هذا العرض ويعكف عليه ويزيله ويتوقف عند إزالته طبيب فاشل، بل هو مجرم خارج، تسبب في ذهاب بصر هذا المريض. كذلك الأعراض، أعراض الأمة لن تقف عند حد، بل إن أعداء الأمة يشغلون الأمة في كل حين وحال بأمثال هذه الأمور. أو يظن مسلم على الأرض أن الاعتداءات الكافرين على المسلمين ستتوقف؟ قطعا لا يظن ذلك مسلم يعرف شيئا من دينه ويدري شيئا من إسلامه، لأن ذلك إنما هو مقصود مرصود، هو إشغال الأمة وإهدار لطاقاتها ها هنا وها هنا، وتدمير وتفجير، وكر وفر، ثم إعمار واستنزاف للثروات في الإعمار، ثم تحطيم وتفجير وتدمير. والمسلمون يزدادون عن دينهم بعدا إلا من رحم الله، وأصل القضية أنكم إنما تنصرون على أعدائكم بطاعتكم لربكم. فإذا ساويتم أعداءكم في معاصيهم وكنتم كهيئتهم وحالتكم كحالتهم وبيوتكم كبيوتهم وملذاتكم كملذاتهم وكل ما يروح لكم بملذة أبناء الإسلام تطايرتم إليها تطاير الذباب إلى الحلوى بل إلى الخراء. ما دمنا كذلك فمن أين آتي النص؟ معلوم أبجديات هذا الدين أن علينا نصر إخواننا المسلمين وعلينا الموت دونهم. ومن أبجديات هذا الدين لا يلقي المسلم بنفسه إلى التهلكة. ومن أبجديات هذا الدين أن يوسد الأمر إلى أهله. من أبجديات هذا الدين أن لا ينساق المسلم مع الفتن وأن يكون نافعا وأن يشغل نفسه بأصل القضية. وأصل القضية دعوة الأمة للخروج مما ترددت فيه إلى الأفق الوضيء أفق التوحيد المنير. والقطعان السنية الغافية ما زالت إلى يوم الناس هذا، حتى في بلاد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، هم معدن العرب هم القحطانيون أصل العرب ومعدنهم الأول. حتى في هذه البلاد في تلك الديار وفيهم من أتباع حزب الله من فيهم وفيهم ممن تولى قيادة كثير منهم من الروافض من فيهم، فليس بعد أن يكون من صنعوا ما صنعوا من أولئك. مصر في جملتها قطعة من أرض الإسلام لا حدود ولا قيود، وجنسية المسلم كما هو معلوم لا إله إلا الله مع رعايته لحق أرض الإسلام عليه وحبه لها وقتاله دونها وبذل النفس والنفيس لحفظها على الإسلام غالية. معلوم هذا، لست قوميا ولست داعيا إلى ذلك، بل أنا من ذلك بريء، ولكني مسلم يرصد أحداث الإسلام هنا وهنالك بقلب دام وعين باكية وهم مظلم يورث المرض حتى العظام.